تبقى مفردتان، مفرد كلاهما وردتا في سورة ذات ثلاث آيات، هي سورة الكوثر. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سنتحدث عن المفردتين الكوثر والأبتر. اختلف في معنى الكوثر، سأذكر المعان مرجوحة ثم أذكر المعنى الصحيح إن شاء الله. من المعاني المرجوحة قالوا: إنا أعطيناك الكوثر أي العلم والقرآن، هذا أحد الأقوال. وقول آخر النبوة، وقول آخر كثرة الأتباع في أمتك، هذه كم ثلاثة، وقول آخر إنه الحوض، وقول آخر وهو الصحيح الراجح إن شاء الله تعالى أنه نهر في الجنة، ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه وقباب من الدر المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه، هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه. فهذا حديث في البخاري صحيح، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره. والصواب أن سورة الكوثر سورة مكية، لكن وردت أحاديث تتحدث عن الحوض، فالجمع ما بين الحوض ما بين النهر أن يقال إن الحوض في ساحة العرض، في ساحة العرض، وله ميزابان تأتيان من الكوثر، فالكوثر له ميزابان يصبان أين؟ يصبان في الحوض الذي لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم العرض، وهو الذي يقف عليه صلى الله عليه وسلم وتأتيه أمته فيعرفها بأنهم غر محجلون من أثر الوضوء. المراد البيان أن هذا أرجح الأقوال في معنى الكوثر. المفردة الثانية في سورة الكوثر مفردة الأبتر، يقال بتر بمعنى قطع. العرب تزعم أن الإنسان إذا مات أبناؤه الذكور فقد انقطع نسله، فيقولون هذا لا يلبث إلا أن يموته فينتهي أمره، هذا بزعمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته مات ولداه الذكور الاثنان، القاسم وعبد الله، وأما البنات رقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب فقد بقين وهاجرن معه رضوان الله تعالى عليهن، لكن القاسم وعبد الله مات. فقريش وهي تحسده على هذه النعمة وتعاديه رأت أن القاسم وعبد الله مات، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل سيبقى أبتر، لن يفلح، لن يبقى نسله. هذا ماذا؟ هذا وهم منهم. هذا الذي ظنوه أبتر رفع الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب دينه على جميع العباد فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم التناد. فقال الله عز وجل لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك مبغضك عدوك هو الأبتر. والآن أين أعداء نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا يذكرون إذا ذكروا إلا في موضع الذم، فمن عرف برسمه ضيع اسمه، ومن عرف باسمه ضيع رسمه، ومن ذكر اسما ورسما لا يذكر إلا ذما. وأعلى الله جل وعلا شأن نبيه كما قال له في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك؟ قال له: أرفعنا لك ذكرك صلوات الله وسلامه عليه.